الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومما ذكره بعض العوام أنه يحرم على الحائض أيضا، وأنا قلت بعض العوام، أن الحائض لا ينبغي لها مباشرة طبخ الطعام، وهذا ليس بصحيح لعدم وجود الدليل الدال على منعها من ذلك أو كراهيته لها أو منها. ومن ذلك أن بعض الناس يزعم كراهية مباشرتها لذبح الأضحية أو الهدي أو الذبيحة للضيف، فيكرهون مباشرة الحائض والنفساء لشيء من ذلك، وهذه كراهية غير مقبولة، لأنه ليس هناك دليل يدل على كراهية على هذه الكراهية. والكراهية حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.